لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الأخلاقيات المنشودة التي نسأل الله تعالى أن تسود وتعود في حياة المسلمين. وحديثنا اليوم عن خلق جديد من هذه الأخلاقيات المنشودة، خلق يتعلق بالقلب في المقام الأول. خلق هو من جملة الآداب، من جملة مرتبة الإحسان، أي أنه من الأخلاق التي تدخل في مكانة ومرتبة الإحسان. وكما نكرر دائما أن كل ما كان في مرتبة الإحسان فهو داخل في أعلى مراتب هذه الأخلاق. خلق اليوم الذي نتحدث عنه هو الخشوع، هو الخشوع وتعالى في أهلهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه من أعظم صفاتهم، أي مدحهم الله سبحانه وتعالى بذلك وأثنى عليهم بذلك. والخشوع من حيث المعنى المقصود هو تذلل القلب وخوفه من الله تعالى، يعني أن يخشع القلب ويخاف من الله سبحانه وتعالى. رزقنا الله وإياكم الخشوع والخشية والخوف من الله عز وجل. وإذا حصل للقلب خوف وتذلل فعند ذلك تخضع الجوارح. إذا حصل تذلل الخوف للقلب ستخضع الجوارح بعد ذلك، فهي تبع للقلب، يعني هذا سيظهر على جوارح الإنسان بعد ذلك إذا خشع قلبه وتذلل لله سبحانه وتعالى. هذه الجوارح سيظهر عليها، الوجه، الجوارح عموما، اليد والرجل والمشي والحركة والجسم عموما، سيظهر على الإنسان الخشوع، سيظهر على الإنسان آثار هذا الخشوع الذي في قلبي، سيظهر على جوارحه من الخارج. ولذلك الخشوع مداره على القلب في المقام الأول، وآثره يظهر على الجوارح وعليه. فإذا لم يكن خشوع في القلب فإن ظهر على الجوارح فهذا كذب، هذا خشوع الكذابين المنافقين. فإن الجوارح إذا خشعت والقلب لم يخشع والعياذ بالله هذا خشوع الكذابين. رأى عمر رضي الله عنه شابا يقف يصلي ويتم يعني يقف بهيئة فيها يعني تكلف الخشوع في جوارحه، فرأى عمر أن هذا ظاهره التكلف. فلما انتهى قال: يا ابن أخي أمريض أنت؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة وقال: أفسدتم علينا صلاتنا. يعني عمل القلب هو الأصل، وأنت لا يظهر منك إلا مجرد مظاهر على الجوارح. نسأل الله العفو والعافية. وهذا يحدث منا كثيرا، ويحدث من كثير منا لا سيما في الصلاة. ممكن الواحد فينا يبقى واقف خاشع في الصلاة بس هو قلبه ولا فيه خشوع خالص وبعيد خالص عن الخشوع. ولذلك سيتركز الحديث معنا على نوع معين، بل هو أهم أنواع الخشوع، وهو الخشوع في الصلاة. لكن بعدما نذكر بعض كلام العلماء في تعريف الخشوع، يقول الراغب رحمه الله: الخشوع الضراعة، وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح، والضراعة أكثر ما يستعمل فيما يوجد في القلب. يعني يقال قلب ضارع خاشع، والجوارح يقال عليه خاشعة مش ضارعة. نعم. قال: ولذلك قيل إذا ضرع القلب خشعت الجوارح. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. وقال ابن رجب: أصل الخشوع لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره. ده أصل الخشوع، إن القلب يحدث في لين، يرق ويسكن ويخضع وينكسر لله سبحانه وتعالى. فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء، لأنها تابعة له. ولو خشع القلب تبعته جميع الجوارح بعد ذلك. لماذا؟ لأن القلب هو مدار هذا العمل، هو الخشوع، فيظهر بعد ذلك على الجوارح. ولذا للخشوع أهمية كبيرة في العبادة والتعبد لله سبحانه وتعالى. فالخشوع يعني يكون في العبادات ويكون في غيرها، لكنه يظهر في العبادات، أو تظهر أهمية الخشوع في العبادات أكثر من غيره، ولا سيما الصلاة، ولا سيما الصلاة. ولقد جاءت الأدلة على فضل الخشوع وأجر الخشوع وثمرة الخشوع، فمن ذلك أن الخشوع سبب الفلاح ودخول الجنة. الإنسان اللي قلبه يبقى في خشوع، وآثار ذلك هتظهر موجودة معه في جوارحه، هذا الإنسان موعود بالجنة من الله عز وجل. قال الله تعالى مثنيا على أهل الخشوع: قد أفلح المؤمنون صلاتهم خاشعون. والصلاة أبرز ما يظهر فيها خشوع الإنسان. ومن ثمرات الخشوع أن الخشوع من سمات الصلاح والولاية. يعني الإنسان الخاشع، الإنسان هذا تجد عليه سمات الصلاح، تجدها ظاهرة، سمات الولاية لله سبحانه وتعالى، إن هو مشغول بربه ويوالي ربه. ولذلك آثار الخشوع تجدها ظاهرة عليه، سمت الصلاح تجد ظاهر عليه. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لأنهم خاشعين فصالحين، فبيسارعوا دايما في الخيرات. أي حد يذكرهم بشيء في خير تجد الواحد من قلبه يتحرك، وربما يبكي ويلين. أي واحد يسمع منهم شيء فيه ما فيه رحمة، فيه وعد من الله عز وجل، تجد قلوبهم تلين وتخشع تأثرا. لماذا؟ لأنها قلوب خاشعة لله سبحانه وتعالى. أيضا من ثمرات الخشوع أنه من أسباب مغفرة الذنوب. القلب الخاشع لله بإذن الله موعود بمغفرة الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. يعني لو الإنسان خشع في صلاته، قام يصلي وخشع في صلاته، كان هذا من أعظم الأسباب التي تكفر ذنوبه كلها، الدهر كله ما لم يأتي كبيرا. من ثمرات الخشوع أيضا أنه سبب الحماية والوقاية من عذاب الله عز وجل. اللهم نجينا من عذابك يوم تبعث عبادك. فالخشوع ينجي الإنسان. الخشوع ما هو علامة على ما في القلب. الخشوع أثره يظهر في الجوارح. ما فيش حد خاشع ما بيصليش مثلا. فيش حد خاشع يعني والعياذ بالله يأتي مثلا بالحقوق ناقصة نقص شديد وكذا ونحو ذلك. لأنه خايف. ده قلبه في خشوع. ولذلك ثمرت هذا الخشوع أن الله عز وجل يحجب عنه النار. يعني يحميه من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار. عينان لا تمسهما النار. عين بكت من خشية الله. وعين باتت تحرس في سبيل الله. عين بكت من خشية الله. وعين باتت تحرس في سبيل الله. لماذا؟ لأن هذه العين ما بكت إلا خشية في القلب. لما حصلت الخشية وحصل الخوف والتذلل في القلب ظهر على الجوارح، بكت العينان. ولذلك أثر الخشوع هذا الله يحمي به صاحبه من النار. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم خشوع القلب وأثاره على الجوارح، ونسأله أن يعافينا وإياكم ويحمينا وإياكم من حر النار وعذاب النار. فالخشوع له أهمية كبيرة في حياة المسلم، لا سيما في الصلاة ما نبهنا. ولذلك هنا نقف وقفة، وهي أن الخشوع في الصلاة من الفوارق التي ربما تبين قبول الصلاة من عدمها، صحة الصلاة من عدمها ربما، أو يعني وصول المراد أو الوصول للمراد من الصلاة من عدمه. كم من صلاة ربما يصليها الواحد منا ولا يشعر أنه صلى. كم من صلاة لا نشعر أننا صليناها إلا بعد التسليم. بعد التسليم يعني كل واحد فينا يسأل نفسه كده. كثير من الصلوات تجد نفسك ما شعرت أنت كنت بتصلي إلا وأنت بتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يعني أنا كنت بصلي. وإلا علامات كثير كثير جدا. كم من صلاة نصليها ربما لا ندري ما قرأنا فيها، أو مثلا ما الذي قرأنا في الركعة الأولى والركعة الثانية، أخللنا بأركانها فضلا عن سننها ومستحباتها. هذا كله بسبب عدم الخشوع، عدم الخشوع. ولذلك يعني الخشوع في الصلاة هذا يضمن لك صلاة تامة مقبولة بإذن الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته. نسأل الله العفو والعافية. تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يعني كل واحد بقى على قدر خشوعه في الصلاة. في واحد بيدخل الصلاة يطلع منها بالنص، نص أجرها. واحد بيطلع بربع أجرها، ثمن أجرها، سدس أجرها، سبع أجرها، تسع أجرها، عشر أجرها. كل هذا متوقف على خشوع في الصلاة. وقال بعض السلف: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة وإنما بينهما كما بين السماء والأرض. نعم، شوف احنا ممكن تلاقي اثنين واقفين جنب بعض في الصلاة، ده صلاة ما شاء الله في أعلى عليين عند الله، والتاني صلاة ما بيشعر بيها على رايح للدعاء، بيدور كل دكان في بالدكاكين بتاعته في ركعه من الركعات مثلا، والاخر خاشع في صلاته متدبر. ولذلك ما بين هذا وذاك كما بين السماء والارض، نسال الله العافيه. يقول ابن القيم: صلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. صلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ يعني ابن القيم بيقول مين فينا لما يجي يقدم هدية لعبد زيه، مخلوق زيه، يقوم يقدم له هدية عبد ميت أو جارية ميتة، هل هذه هدية أم إساءة؟ فكيف يقف ثم يقدم له ميتا، صلاة ميتة لا روح فيها والعياذ بالله، وهي الصلاة التي لا خشوع فيها والعياذ بالله. ولذلك هنا لابد أن ننتقل إلى أمور تعين على الخشوع في الصلاة. يعني ما هي الأمور التي تعين الإنسان على أن يخشع في صلاته؟ نذكر بعض هذه الأمور. أول شيء، إذا أردت أن تقف تصلي بين يدي الله تعالى لأجل أن تصل إلى الخشوع، أن تستحضر عظمة الله تعالى، وأنك واقف بين يدي جبار السماوات والأرض. أنا ولكم مثالا، كيف حال الواحد منا إذا استدعاه ملك من ملوك الدنيا الكبار العظام، استدعاه إلى قصره 5 مرات كل يوم، لا خليها مرة، ملك من أكبر ملوك الدنيا ولله المثل الأعلى، وله من الهيبة والمكانة ما لغيره من الملوك، كيف يكون حالك عندما تدخل عليه؟ بل قبل أن تدخل عليه كيف سنتجهز ونتمهد، ثم إذا دخلنا عليه كيف سنظهر له الاحترام والانكسار ويعني التوقير والتعظيم والتكبير ونحو ذلك؟ هو ملك من ملوك الدنيا، فيه من الظلم والجور والغضب، ما إذا وقفت بين يديه فأسأت ولو إساءة يسيرة مقتك، وربما أمر بعقوبتك إنك ما أحسنتش الوقوف بين يدي هذا الملك من ملوك الدنيا. فكيف ونحن نقف بين يدي الكريم العظيم الرحيم الذي يفتح لنا الأبواب ويقول: يا عبادي سألوني ما شئتم، أنتم في مناجاة معي. ده ملوك الدنيا مش ممكن يعمل معك مناجاة، ده بيخليك على بعد 50 متر ويكلمك. الله سبحانه وتعالى يقول لك: لا اسجد، ما تخليش فواصل بينك وبيني، كلا لا تطع، واسجد واقترب. وكل ما تبقى في مكان خالي وفي ظلمة وبعيد عن المشاغل، يعني كل ما تقترب من الله سبحانه وتعالى هذا يحبه، يقول لك قرب كمان. وكل ما تحاول انك تقترب في مناجاتك منه وتسر كده بمناجاتك، الله يحب ذلك. كيف بهذا الملك الجليل العظيم الرحيم الكريم المنان الجبار المتكبر يدعونا كل يوم؟ هو اللي بيدعونا 5 مرات: حي على الفلاح، لنقف بين يديه. فهل يليق أن يقف الواحد منا بين يدي من له هذه المكانة ولا يبالي بذلك؟ قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. من الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة النظر محل السجود وعدم الالتفات في الصلاة. إن الإنسان منا وهو بيصلي ينظر في مكان السجود بتاعه وما يلتفتش في الصلاة، لا يلتفت في صلاته، وإلا ابتداء هذه إساءة مع الملك سبحانه وتعالى، ثم هذا انشغال عن الملك سبحانه وتعالى. ماذا لو أنت بين يدي ملك من ملوك الدنيا كما ضربنا المثال، هو مقبل عليك وأنت دخلت عليه وهو مقبل عليك، هو دعاك ويريد أن يكرمك، فلما دخلت عليه جعلت تقول له يا أيها الملك، وعمال تنظر في القصر وعمال تنظر في اللي حوالين القصر وعمال تنظر تحت رجليك ووراك وقدامك ومش عارف ايه نحو ذلك، ده التفات الإيش؟ الجوارح الحسية. والأسوأ منه التفات القلب، انك تقف بين يدي هذا الملك ملوك الدنيا بيكلمك وانت سرحان، او انت بتكلمه وانت سرحان فعمال تلخبط ما انتش داري انت بتقول ايه، فكيف يكون هذا الحال؟ ولذلك اذا دخلت في الصلاة حاول ان تقف وتجعل نظرك في محل سجودك ولا تلتفت عن الملك سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف الله عنه. شوفوا الكريم سبحانه وتعالى، لو ملك ملوك الدنيا انصرفت عنه وعنه انت بتكلمه يقولهم حطه في السجن، لا بيعاقبك لكن بيقول لك خلاص انت اللي مش عايز الخير، ينصرف عنك سبحانه وتعالى. خلاص كلم نفسك بقى، انت بتناجي نفسك في الصلاة بتاعتك اذا كنت انت اصلا بتناجي. يعني من الامور التي تعين على الخشوع في الصلاة تدبر القرآن الذي نقرأه والاذكار التي نقولها في صلاتنا، ودي من الاسباب الكبيرة اللي بتخلي صلاتنا بتخرج من الخشوع، ان احنا لا نتدبر القرآن الذي نقرأه، بل كثير منا نصدق أنفسنا كده، صلواتنا أكترها بصور خلاص محدودة معينة، مع أن بعضنا حافظ وعنده حفظ. يعني لو قلنا للعامة الناس البسطاء بيصلوا بصور معينة ده نقول له طب تدبرها، حاول أن أنت بتقرأ تتدبرها كويس، واللي عنده حفظ لا يبقى ينبغي نغير، هاخد حتى آيتين من متغيرتين كل صلاة من كل سورة ما فيش مشكلة، لكن أغير عشان أتدبر القرآن. وفي ذات الوقت الأذكار اللي أنا برددها في الصلاة، التسبيحات والأدعية، انظروا إلى الدعاء الجميل اللي هو بين السجدتين مثلا، لما الواحد بيقوم كده بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني واسترني، كلام جميل، لكن كثير مننا ممكن يكون ما بيداري أصلا هو بيقول تسبيحات، الأذكار اللي مع التسبيحات نحو ذلك. عشان كده تلاقي بعضنا بيصلي والواحد بيشوف هنا في الحرم حاجة مأساة، مأساة في أحوال كثير من المسلمين. ولذلك يتدبر الإنسان القرآن، قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. إحنا قلوبنا مصروفة في حتة تانية وبعدين واقفين قدام ربنا ونسأله إيه؟ ده هم ممكن يكونوا دعوتين بيتقالوا هم وبعض الناس أصلا ما بيغيرش في الدعاء، وبعض الناس الطيبين البسطاء أدعيته أغلبها أدعية الدنيا أصلا، يا رب عيالي يديلهم مش عارف ايه واسترهم هم ماشيين على الطريق ويعملوا كويس، لكن فين سؤال الآخرة عند كثير من الناس ونحو ذلك. أيضا من الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة ذكر الموت في الصلاة، أي نعم ذكر الموت في الصلاة، وخصوصا عند الدخول في الصلاة. كم منا يفعل ذلك يا أخوانا؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وصحابه إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع، إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع. يعني لما تقوم تقف تصلي قبل ما تقول الله أكبر افتكر ان دي اخر صلاة خلاص هتصليها. خلاص انا روحي هتطلع ممكن ربما وانا بصلي وقبل ما اسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم كده، بيقول لهم كده ليه؟ علشان الناس اللي تعبانة نفسيا للأسف تقول لك الموت، انا خاف من الموت، انا مش عارف، انا مش ده. بيقول لهم كده تذكر الموت على طول ليه؟ عشان العبد لما يتذكر الموت هيحسن، هيتوب، حتى ولو في اللحظة هو يستغفر الله، انا ممكن اموت دلوقتي. ولما يخش الصلاة وهو شايف ان دي ربما تكون اخر صلاة هيعمل فيها ايه الواحد فينا؟ والله يا اخوانا لو استحضرنا ده المعنى ده بس لكفى به ان يجعلنا خاشعين طول الصلاة. ان دي اخر صلاة. يعني لو تصورت مثلا عافانا الله وإياكم الراجل بتاع الإعدام واقف فوق راسك ويقول لك خلص يلا عشان انت هتخش دلوقتي المشنقة هيعدموك هتقتل دلوقتي، هتعمل ايه؟ احلى ركعتين في حياتك هتصليهم، احلى صلاة في حياتك، افضل صلاة. شوفوا تخيلوا لو احنا فعلا بنستحضر المعاني دي واحنا داخلين نصلي ان دول اخر ركعتين. صلي صلاة مودع. ومن الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة تهيئة النفس للصلاة. فلا يصلي، يعني تهيئة النفس للصلاة يعني إنسان مش ده، بعض الناس بيبقى بيكلم الناس مش عارف يفتر الله أكبر وإحنا كده عم تنسي، ومش عارف النساء مثلا مش عارف بتكلم عيل ومش عارف إيه الله أكبر وتروح دخلها في الصلاة. أنت داخل تصلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مهنة أهل بيتي فإذا نودي للصلاة خرج كأنه لا يعرفنا. ويقول الراوي كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا سمع المؤذن احمر وجهه واصفر خلاص حي على الصلاة. ولذلك تهيئة النفس للصلاة مش ان انا بصلي كأن انا، يعني واحد بيشوف صور عجيبة فعلا انك تلاقي واحد عمال يتكلم وبعدين فجأة هو بيتكلم الله اكبر، ايه ده؟ ده انت لو هتعمل اي حاجة من حياتك الدنيوية بتبقى عاملها لها استعداد شوية. ولذلك تهيئة النفس، يعني ايه تهيئة النفس؟ كل العوارض بقى اللي تؤثر على صلاتي وانا بصلي امنعها. يعني لا يصلي حاقن، لا يصلي حاقنا. الحاقن اللي هو يعني عايز يتبول، عايز يدخل حمام يعني. لا يصلي وهو بحضرة طعام وهو جائع مثلا وعايز يأكل. لا يصلي بحضرة أي شيء يشغله، ما يخليش أي حاجة تشغله. فرغ نفسك قبل ما تخش تصلي، قبل ما تخش تصلي أي صلاة فرغ نفسك، مش يلا حاجة هنعملها وخلاص يلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طب هنا النفي ده نفي وجود ولا نفي صحة ولا نفي كمال؟ الحقيقة انه مش نفي وجود ابتداء، لو واحد وقف بيصلي ما هو يصلي. طب نفي صحة يحتمل لو الصلاة كلها ما نفعتش، لكن ده شيء يعلم الله. ولذلك نفي كمال، نفي كمال. هذه الصلاة في الحقيقة اللي واحد أصلا بيصلي وهو مشغول بحاجات كتير تانية ومستعدش للصلاة ما تبقاش صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علامها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة فإنها ألهتني في صلاتي. النبي صلى الله عليه وسلم كان قام يصلي فيقال إن الخميصة اللي هي ثوب لبس ويقال الخميصة كان فريشها بيصلي عليها فشغلته ألوان فيها فرحشلها، قال فإنها ألهتني في صلاتي. ولذلك الإنسان يقلل ما استطاع من الشواغل الحسية كمان. يعني من الأخطاء مثلا نجد في رمضان وفي الاعتكافات والحاجات دي، وتعالوا شوفوا الحرم هنا بقى الدنيا صعبة قوي، نجد الناس بيصلوا والإخوة ملتحين وغيرهم، وكل واحد حاطط كوم حاجات قد كده قدامه، يفضل طول الصلاة دي مكتوب عليها مش عارف ايه، وده اسم المحل، وده مش عارف ايه، وده المكت ده شكله يعني عين مشغولة. النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ألهتني في صلاتي، لذلك الانسان يفرغ المكان ما استطاع، ده لو في نقوش ما امكنه انه ما يخليهاش، سجاجيد وحاجات كده ما امكنه ما يخليهاش، فانها ألهتني في صلاتي، نسأل الله العفو والعافية. آخر ذلك مجاهدة النفس في الخشوع، فالخشوع ليس بالأمر الهين، إن الإنسان يجاهد نفسه، لأن إحنا كلنا دلوقتي ممكن نقول يا إحنا في وضع سيء جدا في الصلاة، نعم صحيح، ما الحل؟ نجاهد نفسنا مع الأسباب التي تقدمت، وهذه المجاهدة إن شاء الله تصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والخشوع بالتخشع، يعني جاهد نفسك في أن تخشع في صلاتك مع الأسباب التي تقدمت. وأما النماذج التي يعني نختم بها في عن الخشوع في الصلاة، فأعظم طبعا نموذج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخشع من صلى لله وأخشع من ركع وسجد صلوات الله وسلامه عليه. يقول عبد الله بن الشخير رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل الحلة اللي محطوطة، تعبير بسيط يعني حلة محطوطة فيها مية بتغلي عشان بيحضروها يحطوا فيها مثلا طعام أو نحو ذلك، شوف صوت المية وهي عمالة تغلي، صوت صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبكي، الناس سمعين عزيز صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبيبكي في صلاته صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا بكاء لا يسمع الناس من البكاء إذا صلى بهم، كان كثير من الأحوال يشتكي الناس أنهم مش سمعين قراءة أبو بكر من كثرة قراءة بكاء أبي بكر رضي الله عنه ونشيج أبي بكر في صلاته. وأما عمر رضي الله عنه فكان كثير البكاء في صلاته، صلى عمر رضي الله عنه بالناس يوما في صلاة الفجر فقرأ سورة يوسف فسمع نشيجه من آخر الصفوف، من آخر الصفوف وهو يقرأ، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لما جاء عند الآية دي وقف وقفة طويلة عمر كما يحكي الراوي وظل يبكي، وكأن عمر استحضر يعني مشاعر يعقوب وهو متأسي جدا على ابنه يوسف عليه السلام فبكى رقة لذلك. خلاصة القول أن الخشوع ولا سيما الخشوع في الصلاة من أجل الأخلاق التي يجب أن يتخلق بها أو ينبغي أن يتخلق بها المسلم، زي ما بنقول الأخلاق التي هي من جملة المعاملات، هذا خلق أنت ستلقى الله به، أنت ستقابل الله به كل يوم 5 مرات في اليوم والليلة، تخشع في صلاتك، تخشع في عبادتك لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الخشوع والخشية، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا هو، ونسأله أن يتقبل منا الصلاة والقيام والصيام وسائر الأعمال، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولمشايخنا ولأبنائنا وأزواجنا وذرياتنا وإخوتنا وأخواتنا وسائر المسلمين الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله